صياط السبي تشتم بالنبي ومن لون الدماء ألوان العبي كراس برمح طير بلا جنيح شما يصرخ طفل يرجع يندبح شفوفي القبل تنباس مجدودة بسلاسل بين الشفايف نار ضحكات العوابل والحادي نكر ربه أقسى من الحجر قلبه وما بين الروس نشوف دخان برمح يصعد أثار مدخن العباس ما يتحمل المجد كلها محيرة ليش مسرة للشام بسبي العترة الطاهرة وأم بلا طفل تطفى وتشتعل تسأل ما درت ميت لو عدل والناس بذهول تشوف تنظر عالمصيبة هاي الهاشمية شلون مسبية وغريبة ما شافوا قبل ظلها أسيرة بنص عواذلها ولم صوت ضمير يصيح عنها الدنيا متنازل دنيا الخلات المجنون يذبح من حار العاقل أشرف بشار مقطوع النحب لشفاف النبي يا منحر الأثار نزلت دمعته حس بطفلته شمت منحره لما انشافته طفلة تعلمت كل يوم تبارك أبوها من طلبة تشوف تريد على من حرموها رفعها ولقيا ودمعة شعلت عنا حر شمعة مو سكتة قلب يا ناس سكتة من الدمع صار من رادت رقية موتي الموت اختار